وأجزتك يا شيخ نوفل بهذا المتن جميع ما تصح لي روايته وبما كتبته وبالمعقول وبالمنقول إجازة تامة بشروطها المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن ينفع بي وبك وأن يتقبل مني ومنك، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبلنا جزاكم الله خير، ما جزاك يا أخي.